الله وصلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قص الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه قصص من سبقه من الرسل، يثبت به فؤاده ويعظ به عباده المؤمنين ويذكرهم به طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. وحضرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته بأوسع مساحة من آيات القرآن العظيم، بمعنى أنه نزلت آيات كثيرة تتناول مواقف السيرة المختلفة وتبين العبر والدروس المستفادة من وقائع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مفهوم، فإن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراطه وطريقة دعوته إلى الله عز وجل وعاقبة الأمر الذي جعله الله عز وجل تمكينا ونصرا ونشرا للدين، هذه الطريقة وهذا المنهج وهذا الأسلوب في الدعوة يحتاجه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كل عصر وفي كل حين. وتكاد تكون كل الوقائع والغزوات الكبرى التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من خالفه أفردت أو ذكرت في سور من سور القرآن العظيم، وبينت فيها الأحكام والعبر والدروس. فذكرت وقعة بدر في سورة الأنفال، وذكرت وقعة أحد في سورة آل عمران، وهي في معظمها بعد 84 آية من أولها يعني تذكر هذه القصة، قصة وقعة أحد. وذكرت غزوة بني النضير في سورة بني النضير في سورة الحشر، وذكرت غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة في سورة الأحزاب، وذكر صلح الحديبية وغزوة خيبر في سورة الفتح، وذكر فتح مكة في سورة إذا جاء نصر الله والفتح ومقدمة سورة الممتحنة، وذكرت غزوة تبوك في سورة براءة، بل معظم سورة براءة في شأن غزوة تبوك. فكانت سور القرآن تبين قصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا على سبيل مجرد سرد الوقائع كما تعوده الناس في ذكر السيرة، وإنما على سبيل تحقيق معاني الإيمان وربط العقيدة الإسلامية في أسماء الله وصفاته وأفعاله والقضاء والقدر والحكمة وغير ذلك من معاني الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، بالواقع الذي شهده المسلمون. وذكرت لتربية الجيل المسلم الأول وتهيئة المناخ المناسب لتنشئة هذه الدولة المسلمة الأولى. وبالفعل نشأ من خلال هذا التوجيه وهذه التربية خير أهل الأرض بعد الأنبياء، وكانت الأمة المؤمنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه هي خير الناس على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا شك أن العمل الإسلامي في كل وقت يحتاج إلى تلمس نفس الخطوات والسير على نفس الطريق حتى يتم له النجاح. وإن معرفة أولويات العمل الإسلامي من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا من خلال آيات القرآن، بالإضافة إلى معرفة مجمل السيرة والوقائع التي حدثت، لنفهم من خلال ذلك آيات القرآن التي ذكر الله عز وجل فيها هذه الأحداث، نقول إن معرفة الأولويات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته وطبقها في دعوته وطريقته هي من أعظم نقاط الانطلاق والبداية التي يحتاجها العاملون على الساحة الإسلامية في كل وقت. وإن قضية الأولويات لهي من أكبر المسائل خطورة، ونحن نرى اتجاهات إسلامية مختلفة وأحيانا متناقضة حول أولى الأولويات. ولا شك أن التفاوت يؤدي إلى خلل كبير، ويؤدي إلى عدم الوصول إلى النتائج المرجوة، ويؤدي إلى كثرة العقبات وزيادة العثرات التي تقع بسبب اختلاف سلم الأولويات لدى الكثيرين. فهناك مثلا من جعل أولى الأولويات عنده هو الصدام مع الواقع المخالف للشرع في كثير من أجزائه وتطبيقاته ونواحيه، فحدث بذلك نتيجة مخالفة سلم الأولويات الذي يستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، حدث من ذلك من الفتن ما لا يحصيه إلا الله. وهناك من جعل أهم الأولويات عنده التركيز على بعض المعاني الدينية من عبادات معينة أو دعوة إلى خصال معينة أو أخلاق معينة، وأهمل ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وما حارب الناس من أجله، وهي قضية التوحيد والإيمان. فحدث من ذلك من الخلل ما أدى إلى أن لا يصل المسلمون إلى ما يريدون من النصر والتمكين وإعلاء كلمة الدين. وهناك من جعل أولى الأولويات عنده أن يدخل في المعترك السياسي، وأن يجعل الوصول من خلال المشاركة في السياسة الدنيوية الأرضية واختلاف أحزابها وطرقها ومناهجها التي يعلم الكل مخالفتها لشرع الله سبحانه وتعالى، جعل ذلك هو أولى الأولويات، فقضى الأعمار وتحمل أنواع المشاق والمخاطر، بل تحمل أنواع التنازلات والمساومات دون أن يثمر ذلك التغيير المنشود. ومن هنا كانت دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا مع الالتفات إلى الآيات القرآنية التي نزلت تبين الوقائع المختلفة وتربطها بقضايا الإيمان، كان أمرا لازما لابد منه للدعاة إلى الله ولطلاب العلم ولعموم المسلمين لكي يدركوا تاريخ دينهم وأمتهم. إذا أضفنا إلى ذلك أن التعثيم التعليمي المضروب على هذه السيرة وهذا التاريخ حتى تظل ناشئة الإسلام جاهدة بتاريخ نبيها وأمتها، وأن تنشأ لا تعرف كيف ظهر هذا الدين وكيف انتصر وكيف انتشر وكيف كان جيل الصحابة الأول وما هي صفاتهم وأعمالهم التي بلا شك إذا ولدت في ذهن الإنسان أوجد الله بها في قلبه حب هؤلاء الأخيار، ودفع الإنسان دفع الإنسان دفعا إلى الاقتداء بهم وأن يكونوا هم الأسوة. وهذا بالتأكيد يتنافى مع ما يريده الأعداء من الكفرة والمنافقين، فإنهم يريدون أن تكون الأسوة لشباب المسلمين هم أهل الفسق والفجور والكفر والنفاق والمروق من الدين بأنواعه المختلفة، فكيف يتسنى ذلك مع دراسة السيرة الدراسة الصحيحة التي تعطي الصورة الحقيقية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياتهم معه وجهادهم معه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك تبين دراسة السيرة حقيقة العداوة بين المسلمين وبين أعدائهم من الكفار بفرقهم المختلفة المشركين واليهود والنصارى. وإذا كنا في زمن يراد للمسلمين أن ينسوا حقيقة صراعهم مع أعدائهم ليلبس ذلك الصراع ثوبا آخر لكي يتمكن الأعداء من الفتك بالأمة وأخذ ما يريدون من حقوقها وأكل مقدساتها واغتصاب ما جعله الله عز وجل شرعا وقدرا لها، حين يراد في زماننا أن يغفل المسلمون عن حقيقة العداوة بينهم وبين فرق الكفر المختلفة لكي يتسنى لأعداء الله هزيمة المسلمين هزيمة لا يقومون بعدها كما يظنون، والله عز وجل يرد كيدهم في نحورهم ويبطل مكرهم. لذلك نقول إذا كان هذا هو المراد فدراسة السيرة ودراسة تاريخ المسلمين يبين لنا من الولي ومن العدو عبر هذا التاريخ. وإذا كان انطلاق هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن ما حدث بعده خلال سنوات متعددة وقرون متطاولة هو نابع من نفس المنطلق ومن نفس البداية. فلو نظرنا مثلا إلى موقف اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقرر وتحدد خلال السنوات الأولى من الدعوة وخصوصا في العشر السنوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمواقع المختلفة التي حدثت والغزوات المختلفة التي وقعت مع اليهود وكيف كان موقفهم من حرب الإسلام مع ما بين النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء هذه العداوة واستمرارها إلى قرب يوم القيامة، وأن من أشراف الساعة واستمرار ذلك الصراع إلى قرب قيام الساعة، بل إن الأشراف الكبرى تقع وهذا الصراع مولود ثم يحسم نهائيا بإذن الله تبارك وتعالى بنزول المسيح صلى الله عليه وسلم. أقول إذا جعلنا هذا مثلا حين ندرسه نعرف حقيقة ما يجري من صراع بيننا وبين اليهود ولماذا نختلف معهم وفي ماذا نختلف معهم، وقف على ذلك كل الفرق والملل الأخرى المحاربة لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول إن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر نحتاج إليه حاجة عظيمة، حاجة كبيرة، ونحن في عملنا ودعوتنا ومحاولتنا أن نكون على الطريق وأن نكون لبنات في البناء، ونسأل الله عز وجل التوفيق. ونحب أن نؤكد أمرا هاما في دراسة السيرة، وهي أنه كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في قوله ثلاث لا أصل لها: السير والمغازي والتفسير. يعني بذلك أنه ليس هناك كالحديث مثلا جملة من القواعد أو جملة من الأحاديث المتفق على صحتها عليها مدار معرفة السنة، فليس هناك في السيرة أصل يعتمد عليه مثل الحديث. لا يعني الإمام أحمد رحمه الله أنها كلها بلا سند أو بلا أصل، لا شك أن هذا ليس بصحيح وليس هذا هو مقصود الإمام أحمد، ولكن مقصده أنه ليس هناك مثلا إسناد متصل لكل وقائع السيرة تسرد بنفس طريقة سرد الحديث، فلذلك لا يصح الاعتماد على كل ما ورد ولا استنباط الأحكام من كل ما ورد في كتب السيرة، وكذا في التفسير. وليس معنى ذلك إهمال ما ورد، ولكن أن يعرض على أصول الكتاب والسنة. ولا شك أن منها أسانيد صحيحة هي في حقيقة الأمر بمنزلة الحديث الصحيح الثابت، ولكن هذا قليل جدا. ولو اعتمدت قواعد الحديث في كل وقائع السيرة لما بقي شيء منها يمكن أن ينبئنا عن حقيقة ما حدث وما جرى من الوقائع. كذلك التفسير، لو عملت أسانيد التفسير بنفس طريقة الأحاديث لضاع معظم التفسير، ولكن قد كان أهل العلم المتقدمون يتساهلون في رواية ذلك، لا على سبيل أن ذلك يستنبط منه الأحكام، بل على سبيل أن ذلك إما يوافق القواعد الكلية أو يوافق ما ثبت من أحاديث تنبئنا عن حقيقة ما حدث، وتجعل ما ورد في السيرة أو في التفسير كتفصيل لمجرد يعني لفظة لم تذكر إلا مجردة. مثلا فلو نظرنا على سبيل المثال لما ورد في السيرة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة، وأنه أطلق أهل مكة وسمهم الطلقاء. لو نظرنا إلى إسناد هذا كما رواه ابن إسحاق وهو إمام أهل السير والمغازي مثلا، لا وجدنا ذلك كما ذكره بعض أهل العلم المعاصرون ضعيفا في السند. ولكن لو نظرنا مثلا إلى ما ثبت في الأحاديث الصحيحة لوجدنا في قصة غزوة حنين في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه 10,000 و2,000 من الطلقاء، كلمة واحدة. لو تركنا السيرة لما فهمنا من أين جاءت، ولكن هذا يؤكد استعمال هذه الكلمة التي وردت في الحديث الصحيح الثابت. من أين نعرفها ونفهمها؟ من خلال ما ورد في السيرة. وهذا يؤكد الواقع نفسها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم وقال ذهبوا فأنتم الطلقاء وهكذا. فإن روايات السيرة تعرض على القواعد الكلية وعلى مجمل الآيات ومجمل الأحاديث، ومن خلالها يستفاد المعنى المقصود. ولو نظرنا إلى ما صنعه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي من صحيحه وكذا في كتاب التفسير لعلمنا كيف أن السلف حتى من أهل الحديث اعتمدوا كثيرا من الروايات أشاروا إلى قبولها من خلال ما صح وثبت، ليس يعتمد عليها وحدها، وهذا معنى قول الإمام أحمد أنه لا أصل لها، أي ليس يعتمد عليها وحدها، بل لابد أن تعضد بالأصول الثابتة الأخرى من الكتاب ومن الحديث الصحيح. ومن خلال هذا نقول أنه لابد لمن يدرس السيرة أو يستدل بها، خاصة أن هذا المقام في زماننا قد حدث فيه يعني دخول الكثيرين ممن لا فقه لهم ولا علم لهم بالحديث ولا بالسنة ولا بتفسير القرآن ولا بغير ذلك، أن دخلوا يحللون ويناقشون وقائع السيرة ويصححون ويضعفون ويستنبطون ويستخرجون أحكاما ودلائل من قصص السيرة بغض النظر عن ثبوت ذلك وعن توافقه مع القواعد الكلية والأحكام الشرعية الثابتة كتابا وسنة، سواء كان في أمور العقائد أو في أمور العبادات أو الأخلاق أو أصول الدعوة والجهاد وغير ذلك. أنا رأينا بذلك عجبا، ورأينا خللا شديدا في تفسير الوقائع لمجرد أنه يلتقط نقطة معينة تكون ضعيفة السند يبني عليها كل الأحكام. ولو نظرنا مثلا إلى يعني ما يحاول المنحرفون من أهل البدع والزندقة تأكيده على أمر المساواة بين الأديان، فإنهم لا يعدمون وقائع ضعيفة وأسانيد واهية في بعض أنواع المعاملة مع أهل الذمة وأهل الكتاب وغيرهم من المشركين، يجعلونها أصلا يبنون عليه ما يريدون من الضلال والبدعة. هذا على سبيل المثال، مع أننا حين نحقق الأسانيد التي لابد من صحتها فيما يبنى عليه الحكم سوف يظهر لنا أن هذه الأسانيد ضعيفة، مع أن النتيجة التي وصلوا إليها والأحكام التي ادعوها تخالف صراحة نصوص الكتاب والسنة. فالغرض المقصود من ذلك أن السير والمغازي وكذا التفسير لا يمكن أن يستقل بنفسه بعيدا عن الحديث الصحيح، وأولى من ذلك بعيدا عن آيات القرآن، فلا بد من أن يعضد ما روي في السيرة بآيات القرآن وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أهل الحديث لما ذكروا في كتبهم الحديثية كتاب المغازي، وقد ذكره البخاري وذكر ورتب مسلم أحاديث السيرة التي صحت عنده كذلك، قد ساعدوا في ذلك يعني مساعدة عظيمة وساهموا مساهمة مهمة في تصحيح دراسة السيرة وتوجيهها التوجيه الصحيح. ولذا نؤكد أنه ليس كل ما ورد في كتب السيرة، ونعلم أن أصل ذلك هو ما رواه إمام المغازي محمد ابن إسحاق، وهو معدود في تابع التابعين، وهو إمام ثقة، إلا أنه مشهور بالتدليس، ومن بعده لا شك دونه في المنزلة، بل الأصل الذي يعتمد عليه هو ما كتبه، وهو يعني ما رواه عنه ابن هشام في السيرة المعروفة بسيرة ابن هشام، وهو الراوي عن محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي والتفسير. فنقول ليس كل ما ورد في كتب السيرة يصح الاعتماد عليه في استنباط الأحكام، إلا أن يكون صحيح الإسناد، وإلا بأن يعضد بالثابت من الحديث ويعضد بالمعروف من كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره أولا. فإذا ثبت الأمر كذلك صح استنباط الأحكام، وهذا يحتاج إلى علم وخبرة بآيات القرآن وبأحكام السنة الثابتة وبأقوال أهل العلم في المسائل المختلفة، حتى لا يحدث شطط ولا خلل ولا لي للسيرة كما يشتهي من يشتهي. لذلك إذا أخذت السيرة على يعني كما وردت على عوائيها من غير تمحيص بهذه الطريقة، أمكن لكل مغرض أن يستدل على ما يريد من انحرافه بشيء منها، لأنه كما ذكرنا كثير منها بغير إسناد أو بإسناد ضعيف، ويمكن استنباط أحكام غير ثابتة من وقائع غير ثابتة الأسانيد. فلا يجوز إذن أن نترك ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أوهام بعض المتأخرين في طريقة فهمهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لظنهم أن كل ما روي في السيرة يكون ثابتا. فهذا أمر لا بد منه من التنبيه عليه ونحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري، وهو يعني من أفاضل يعني علماء الهند، وكان هذا الكتاب هو بحثا في مسابقة السيرة النبوية نظمتها رابطة العالم الإسلامي. كان هذا الكتاب كتابا قيما في عرض وقائع السيرة، معتمدا على الأمهات المعتمدة في باب السير، وبالإضافة إلى أسلوبه الطيب المعاصر أو القريب يعني السهل من لغة الكثيرين، كان هذا الكتاب يعني كذكر الوقائع التي سوف نخرج عنها كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى إلى آيات القرآن وتفسيرها وما ورد في فوائد الوقائع المختلفة والحكم والدروس المستفادة من الوقائع المختلفة، كما وردت في سور القرآن كما ذكرنا من قبل. فيعني سوف نجعل هذه الدراسة يعني جامعة بين السيرة وبين القرآن والفقه والحكم والحكم والمواعظ والأحكام المستفادة من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. يقول الشيخ صفي الرحمن رحمه الله أظن ما زال حيا، قال إن السيرة النبوية على يقول تحت عنوان موقع العرب وأقوى منها، يقول إن السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عبارة في الحقيقة عن الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله. وإذا فلا يمكن إحضار صورتها الرائعة بتمامها إلا بعد المقارنة بين خلفيات هذه الرسالة وآثارها، ونظرا إلى ذلك نقدم فصلا عن أقوام العرب وتطوراتها قبل الإسلام، وعن الظروف التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال موقع العرب: العرب لغة الصحارى والقفار والأرض المجدبة التي لا ماء فيها ولا نبات، وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب، كما أطلق على قوم قطنوا تلك الأرض واتخذوها موطنا لهم. وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، وشرقا الخليج العربي وجزء كبير من بلاد العراق الجنوبية، وجنوبا بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهند، وشمالا بلاد الشام وجزء من بلاد العراق على اختلاف في بعض هذه الحدود. فتقدر مساحتها ما بين 1,000,000 ميل مربع الى 1,300,000 ميل مربع. والجزيرة لها اهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي، فاما باعتبار وضعها الداخلي فهي محاطة بالصحارى والرمال من كل جانب. ومن اجل هذا الوضع صارت الجزيرة حصنا منيعا لا يسمح للاجانب ان يحتلوها ويبسطوا عليها سيطرتهم ونفوذهم. ولذلك نرى سكان الجزيرة احرارا في جميع الشؤون منذ اقدم العصور، مع انهم كانوا مجاورين لامبراطوريتين عظيمتين لم يكونوا يستطيعون دفع هجماتهما لولا هذا السد المنيع. واما بالنسبة الى الخارج فانها تقع بين القارات المعروفة في العالم القديم، تلتقي بها برا وبحرا، فان ناحيتها الشمالية الغربية باب للدخول في قارة افريقية، وناحيتها الشمالية الشرقية مفتاح لقارة اوروبا. الشمالية الشرقية يعني من العراق وما بعدها، والناحية الشرقية تفتح ابواب العجم والشرق الاوسط والادنى وتفضي الى الهند والصين. وكذلك تلتقي كل قارة بالجزيرة بحرا وترسي سفنها وبواخرها على ميناء الجزيرة رأسا. ولأجل هذا الوضع الجغرافي كان شمال الجزيرة وجنوبها مهبطا للأمم ومركزا لتبادل التجارة والثقافة والديانة والفنون. يقول أقوام العرب: أما أقوام العرب فقد قسمها المؤرخون إلى 3 أقسام بحسب السلالات التي ينحدرون منها: العرب البائدة، وهم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم، يعني غير ما ورد في القرآن، يعني وإن كان تاريخهم مولود لهم آثار باقية، مثل عاد وثمود وطسم وجديس وعملاق وسواها. العرب القسم الثاني العرب العاربة، وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب ابن يشذب ابن قحطان ابن قحطان، وتسمى بالعرب القحطانية. والعرب المستعربة، وهي العرب المنحدرة من صلب إسماعيل، وتسمى بالعرب العدنانية. وذلك أن إسماعيل عليه السلام ليس عربيا الأصل، وإنما سكن مع العرب وتزوج منهم وتعلم منهم العربية. لذلك أن إسماعيل حتى اسم عجمي، اسم عبراني، الذي سمع كلام الله إسماعيل، وهي كلمة عبرانية أصلا، من ولد إبراهيم، هو ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإسماعيل تعلم العرب من جرهم وتزوج منهم وصار نسله منهم. يقول: أما العرب العاربة، وهي شعب قحطان، فمهدها بلاد اليمن، قد تشعبت قبائلها ووطنها، فاشتهرت منها قبيلتان حمير، وأشهر وطنها زيد الجمهور وقضاعة والسكاسك وكهلان، يعني القسم الثاني حمير، القسم الثاني كهلان. وأشهر بطونها همدان وأنمار وطيء ومدحج وكندة ولخم وجذام والأزد والأوس والخزرج وأولاد جفنة ملوك الشام. هاجرت بطون كهلان عن اليمن، دي من العرب العاربة، وانتشرت في أنحاء الجزيرة، وكانت هجرة معظمهم قبيل سيل العرم حين فشلت تجارتهم لضغط الرومان وسيطرتهم على طريق التجارة البحرية وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والشام. وألا غرو، فقد كانت منافسة بين بطون كهلان وبطون حمير أدت إلى جلاء كهلان، جلاء كهلان من اليمن، ويشير إلى ذلك بقاء حمير مع جلاء كهلان، فحمير سكنوا اليمن. يمكن تقسيم مهاجرين من بطون كهلان إلى 4 أقسام: الأزد، القسم الأول الأزد، كانت هجرتهم على رأي سيدهم وكبيرهم عمران ابن عمرو مزيقباء، فساروا يتنقلون في بلاد اليمن ويرسلون الرواد، ثم ساروا بعد ذلك إلى الشمال. وهكذا تفاصيل الأماكن التي سكنوا فيها بعد الرحلة نهائيا. عطف ثعلبة بن عمرو بن الأزد نحو الحجاز، فأقام بين الثعلبية وذيقار، لما كبر ولده وقوي ركنه سار نحو المدينة فأقام بها واستوطنها. ومن أبناء ثعلبة هذا ثعلبة بن عمرو بن الأزد، من أبناء ثعلبة هذا الأوس والخزرج ابن حارثة ابن ثعلبة. ثعلبة ابن عمرو أنجب حارثة، وحارثة أنجب الأوس والخزرج، سميت بهما القبيلتان المشهورتان. وانتقل منهم حارثة ابن عمرو وهو خزاعة، وبنوه في ربوع الحجاز. انتقل منهم حارثة ابن عمرو وهو خزاعة وبنوه في ربوع الحجاز حتى نزلوا بمر الظهران، ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة. جرهم دي القبيلة التي تزوج منها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وظلوا مدة طويلة يسكنون الحرم مكة. ثم كان الخزاعيون هم الذين أجلوهم عنها. ونزل عمران ابن عمرو إلى الشام، ونزل عمران عمرو في عمان، واستوطنها هو بنوه وهم أز عمان، وأقامت قبائل نصر بن الأز بتهامة وهم أز شنوءة، يقول أز شنوءة وأز عمان. وسار جفنة بن عمرو إلى الشام فأقام بها هو وبنوه، وهو أبو الملوك الغساكنة، نسبة إلى ماء في الحجاز يعرف بغسان، كانوا قد نزلوا بها أولا قبل تنقلهم إلى الشام. لخم وجذام، وكان في اللخميين نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة بالحيرة، وبنو طي ساروا بعد مسير الأز نحو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أجا وسلمى، وأقاموا هناك حتى عرف الجبلان بجبلي طي. كندة نزلوا بالبحرين، ثم اضطروا إلى مغادرتها فنزلوا بحضرموت، ولاقوا هناك ما لاقوا بالبحرين، ثم نزلوا النجد وكونوا هناك حكومة كبيرة الشأن، ولكنها سرعان ما فنيت وذهبت آثارها. وهناك قبيلة من حمير مع اختلاف في نسبتها إليه، وهي قضاعة، هجرت اليمن واستوطنت بادية السماوة من مشارف العراق. تاريخ هذه الهجرات مختلف فيها خلاف كبير جدا. يقول: أما العرب المستعربة فأصل جدهم الأعلى وهو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بلاد العراق، من بلدة يقال لها أر على الشاطئ الغربي من نهر الفرات بالقرب من الكوفة. وقد جاءت الحفريات والتنقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة إبراهيم عليه السلام وعن الأحوال الدينية والاجتماعية في تلك البلاد. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها من العراق إلى حران أو حران، حران أو حران، ومنها إلى فلسطين يعني عند القدس، فاتخذها قاعدة لدعوته، وكانت له جولات في أرجاء هذه البلاد وغيرها. وقدم مرة إلى مصر، وقد حاول فرعون مصر كيدا وسوءا لزوجته سارة، ولكن الله رد كيده في نحره. وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القوية بالله حتى أخدمه ابنته هاجر، هذا ليس مشهورا، حتى أخدمها ابنته هاجر. المشهور أن هاجر كانت أمة مملوكة، وقال بعض المحققين أنها كانت حرة وكانت ابنة فرعون، المشهور أنها كانت مملوكة. يقول: أخدمها هاجر اعترافا بفضلها، وزوجتها سارة إبراهيم، وده أيضا فيه نظر، وذلك أن هاجر لم تكن زوجة لإبراهيم وإنما كانت أم ولده، كانت مملوكة لإبراهيم عليه السلام، كانت ملك يمين، ولذلك تركها ويعني مع ابنها، وإنما كان يزورهم أحيانا، وإنما كان بقاؤه مع سارة. فكما تزوجتها فيها نظر، إنما كانت وهبتها له سارة رضي الله تعالى عنها لما علمت أنها عقيم، يعني اتخذها إبراهيم أم ولد وولدت له إسماعيل. ورجع إبراهيم إلى فلسطين أي من مصر، ورزقه الله من هاجر إسماعيل، وغارت سارة حتى ألجأت إبراهيم إلى نفي هاجر مع ولدها الصغير إسماعيل. برضو هذه العبارة غير جيدة. وذلك أن نص القرآن أن إبراهيم إنما أسكن من ذريته لتعمير بيت الله الحرام، كما قال عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إذن كان الغرض وكانت النية وكانت الحكمة التي من أجلها أمر الله عز وجل إبراهيم أن يترك ولده وأم ولده في هذا المكان هو أن يقيموا الصلاة وأن يعمر هذا المكان وأن يبنى بيت الله الحرام، وليس فقط مجرد الغيرة، وأن الغرض كان نفيها، وإلا فكان ممكنا في قرية قليلة. وهذا كلام، لذلك نقول كلام بعيد. نعم وقع بينهما ما وقع وشعرت بالغيرة بلا شك، وثبت ذلك في الحديث الذي رواه ابن عباس وهو في البخاري وظاهره الرفع، وهو كذلك لأن كما رواه البخاري رحمه الله كما ذكرنا لوجود أجزاء مرفوعة فيه تصريحا وأجزاء أخرى مما لا تقل من قول الرأي ولا تؤخذ من الإسرائيليات، أن أول من اتخذ مناطق أم إسماعيل تخفي أثرها عن سارة، لكن بالفعل غارت سارة، ولكن لم يكن نفيا، لم يكن إبراهيم عليه السلام ينفي هاجر مع ولدها الصغير، وإنما كان يريد أن يعمر هذا المكان، وكان هذا الوحي من الله عز وجل. وكذلك كان لسارة في تحملها وفي هجرتها مع نبي الله إبراهيم منزلة عظيمة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يرضيها مع زوجها إبراهيم ورزقها الله بإسحاق بعد ذلك. لذلك نقول العبارة دي غير جيدة، هي عبارة غارة سارة حتى ألجأت إبراهيم. إبراهيم لم يضطر إلى ذلك، وإنما فعل ذلك لأمر الله بنص الحديث إلى نفي هاجر، وليس هذا نفيا بل تعميرا لبيت الله الحرام، هجرة. يقول: فقدم بهما إلى الحجاز وأسكنهما بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم الذي لم يكن إذ ذاك إلا مرتفعا من الأرض كالربيع تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فوضعهما عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ورجع إلى فلسطين. ولم تمض أيام حتى نفد الزاد والماء، وهناك تفجرت بئر زمزم بفضل الله فصارت قوتا لهما وبلاغا إلى حين، والقصة معروفة بطولها، أي في حديث صحيح البخاري عن ابن عباس. وجاءت قبيلة يمانية وهي جرهم الثانية فقطنت مكة بإذن من أم إسماعيل، يقال إنهم كانوا قبل ذلك في الأودية التي بأطراف مكة. وقد صرحت رواية البخاري أنهم نزلوا مكة بعد إسماعيل وقبل أن يشب، قبل أن يصير شابا، وأنهم كانوا يمرون بهذا الوادي قبل ذلك، كانوا يمرون وليس فيه ماء فتركوه ولم يقيموا فيه، فلما وردوا الماء استأذنوا أم إسماعيل هاجر رضي الله تعالى عنها أن يبقوا معها قريبا منها، وبالفعل أذنت لهم على أنه لا حق لهم في الماء وإنما هو ماؤها وماء ابنها، وكانت تحب الأنس فوافقها ذلك. يقول: وقد كان إبراهيم يرحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطالع تركته، ولا يعلم كم كانت هذه الرحلات، إلا أن المصادر التاريخية حفظت أربعة منها. يعني لذلك في ثبت في حديث البخاري ثلاث مرات: مرتان وجد إبراهيم إسماعيل غائبا، مرة أثبت أمره أن يغير عتبة باب يطلق المرأة الجرهمية الأولى، والمرة الثانية أمره أن يثبت عتبة باب أن يبقى معها، والمرة الثالثة قابله وبنى معه البيت الحرام، والمرة التي قبل ذلك والله أعلم وأعلم التي كانت فيها امتحان بالذبح، ذبح ولدي إسماعيل، لأنه لما بلغ معه الساعي الذي يظهر أنه كان قبل الزواج. يقول: فقد ذكر الله تعالى في القرآن أنه أرى إبراهيم في المنام أنه يذبح إسماعيل، فقام بامتثال هذا الأمر، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقد ذكر في سفر التكوين من التوراة التي بين أيدي داود الآن أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق 13 سنة، وسياق القصة يدل على أنها وقعت قبل ميلاد إسحاق، لأن البشارة بإسحاق ذكرت بعد سرد القصة تمامها. وهذه القصة تتضمن رحلة واحدة على الأقل قبل أن يصب إسماعيل، أما الرحلات الثلاث الأخرى فقد رواها البخاري بطولها عن ابن عباس مرفوعا في أجزان الحديث، يعني هو له حكم رفوع. وملخصها أن إسماعيل لما شب وتعلم العربية من درهم وأنفسهم صار نفيسا عندهم وأعجبهم، زوجوه امرأة منهم وماتت أمه، وبدا لإبراهيم أن يطالع تركته، فجاء بعد هذا التزوج فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه عن أحوالها شكت إليه ضيق العيش، فأوصاها أن تقول لإسماعيل أن يغير عتبة بابه، وفهم إسماعيل ما أراد أبوه فطلق امرأته تلك وتزوج امرأة أخرى وهي ابنة مضاد بن عمرو كبير جرهم وسيدهم. وجاء إبراهيم مرة أخرى بعد هذا التزوج الثاني فلم يجد إسماعيل، فرجع إلى فلسطين بعد أن سأل زوجته عن أحوالهما، فأثنت على الله فأوصى إلى إسماعيل أن يثبت عتبة بابه. وجاء مرة ثالثة فلقي إسماعيل وهو يبري نبلا له تحت لوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الولد بالولد والولد بالوالد، وكان لقاؤهما بعد فترة طويلة من الزمن قال لما يصبر فيها الأب الكبير الأواه العطوف عن ولده الولد البار الصالح الرشيد عن أبي. وفي هذه المرة بني الكعبة ورفع قواعدها، وأذن إبراهيم في الناس بالحج كما أمره الله. وقد رزق الله إسماعيل من ابنة مضاد 12 ولدا ذكرا، وهم نابت أو بنلوط قيدار وأدبائيل ومبشام ومشماع ودومة وميشة وحدد ويثنى ويطور ونفيس وقيدمان. تشعبت من هؤلاء 12 قبيلة سكنت كلها في مكة مدة، وكان جل معيشتهم التجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر. ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجها، ثم أدرجت أحوالهم في غياهب الزمان إلا أولاد نابت وقيدار. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. والله مشكلة عويصة، هاي تصحر رجل مشكلة أجاز في الأولاد تواجهنا، ونجد نسقف التضييق بين إمتاعهم وحرصنا على حسن تربيتهم، والتضييق في كل شيء حتى في الحدائق والشواطئ وأماكن تجمع الناس لا تخلو من شر المعاصي. ماذا ننصح بين طلب الأولاد الملح وبين حرصهم في البيوت؟ وإن شاء الله في كتاب هيبدأ إن شاء الله الإخوة يعلنون عنه، والمجيء المسجد يجعلوه المصحف أهون من الإيه؟ من الحبسة المطلقة. ولكن بالتأكيد لا يمكن السماح للكبار بالذهاب إلى أماكن الفساد ولا الصغار، يعني هيروحوا فين؟ يروحوا الشواطئ والبحار، ممكن تردوهم بعد الفجر إذا كان، لكن تذهب إلى وقت الفساد في ذروة الاختلاط المنكر المحرم هذا غير متصور. والله المستعان، مشكلة نعاني منها جميعا. رجل جمع زوجته شهر رمضان بأكماله، أعوذ بالله، لأنه كان حديث عهد بعرس غير مستحيل لذلك الأمر، فماذا يفعل مع العلم أنه عارض عن الصيام وكذلك عن الإطعام لأنه لا يملك جمع الكفارة؟ هي في ذمته بلا شك، أما الصيام فعليه أن يصوم عن كل يوم يقضيه أولا، يعني يقضي الشهر ده كل يوم، والكفارة باقية في ذمته ما إن استطاع الصيام أو الإطعام لزمه ذلك، لزمه عن كل يوم يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا إن عجز، أو هذا هو الأولى في الترتيب. العلم كذلك أنه قد يوسع الله عنه استقبالا، لكن يخاف إن مات على هذه الحالة، هو يتوب إلى الله عز وجل من هذه الجريمة العظيمة التي هي اعظم من قتل النفس ومن شرب الخمر ومن الزنا ومن السرقة ومن سائر الموبقات والكبائر هلك الا ان يتوب الى الله. هي ايضا عليها نفس الكفارة طالما طالعته. تجهل ايه؟ تجهل ان مفيش جماعة في رمضان؟ من يجهل ذلك؟ لا ده هو يقول غير مستحيل لو عارف بس هو الشهوة غلبته. اذا كانت تجهل ان ذلك محرم فعليها القضاء على الاقل. حمك الله. مش متعرفش ده مفطر؟ لا ده صلة الرحم التي انا بصلتها تعود الزيارة القليلة على الرجل سلبيات كثيرة. البيوت لا تخلو من التلفزيون والدش وخلافه. نطلب منهم ان احنا ساعة ما نروح يقفلوا الايه؟ التلفزيون. ما لقيناش كده يبقى مفيش زيارة. يعني مسألة ان هو التلفزيون يبقى مفتوح امام الاولاد بهذه المنكرات اذا كان في حاجة محتملة يعني ببرنامج غير مفسد ببرنامج اخبار مثلا وليس فيه يعني سوء او حديث ديني صحيح وده اظن نادر جدا او قليل جدا يبقى محتمل لكن الاصل ان التلفزيون يبقى قفل يا اما ما نروحش. ما يروح هو لوحده يا اما يروح في وقت ما فيش تلفزيون. لا لا يعني ما صلة الرحم لا يترتب عليها افساد للاولاد. أخت تشكو حماتها وعندها شح وظلم لها مثلا قد تحكي لخالتها التي لا تملك رفع هذا عنها بل ربما يضحكون أثناء الكلام على حماتها. هل هذا تفريج؟ لا هذا أمر غير جائز. هذا لا يجوز أن تقولها لأن هذا طالما لم يكن فيه نصيحة أمر أخناها منكر فليس هذا مما يجوز خصوصا مع الضحك والاستهزاء. هذا لا يجوز. هل هناك نهي عن تعليق الستائر على جدران وحوائط المنزل؟ يكره ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يامرنا ان نكسو حجاره وقفين. شرعيه القنوت في هذه النوازل او في هذه الاوقات نقول ان هذا الامر اصبح ما بقي له الان يعني اكثر من 7 اشهر وانما القنوت إذا كان أمر نازلة أي أمر نازل وحدث والله أعلم وأعلم هذا الذي نراه في هذه مسألة وإن كنا لا ننكر على من يخالف ويرى استمرار القنوت هذه مدة لكن الحقيقة أن استمرار أحوال المسلمين المؤلمة ليس فقط في فلسطين. الشيشان بقي لها 3 سنوات الشيشان بقي لها أكثر من 50 سنة فذلك يؤدي الأندلس أليست المصيبة مازالت قائمة؟ أليست أرض المسلمين مغتصبة في الأندلس وفي غيرها؟ فالظاهر الله أعلم أن القنوت يشرع عندما تنزل النازلة فإذا صارت أمرا مستقرا فإن ذلك لا يشرع فيه قنوت. هذا الذي نراه في هذه المسألة. هل إذا صليت الفرض وذهبت إلى مسجد آخر في درس علم يجوز أن أصلي السنة البعدية في المسجد الآخر بغير تحية المسجد والسنة؟ نعم لأن ذلك من تحية المسجد من السنة المطلقة فلا بأس بذلك. هل القرآن الكريم به مجاز؟ وإن كان لا يوجد فماذا نفهم في قوله تعالى واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض؟ لا أنا جبت أكثر من كده. هذه الأمثلة المشهورة بس في الكتب. الذي أراه في هذه المسألة وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن والخلاف في ذلك مجرد خلاف لفظي فقط. الذي ينكره كشيخ الإسلام التامية لا ينكر أن معنى اسأل القرية اسأل أهل القرية ولا يثبت غير ذلك. ولكن يقول هذا حقيقة الكلام لوجود القرينة. هو ينكر التقسيم أصلا إلى حقيقة ومجاز. يقول الكلام لا يخلو عن قرينة تدل على المقصود وبالتالي فلا يصح تقسيمه. ولكن الصحيح أن التقسيم يعني كما تقسيم اصطلاحي لا يعني بالاستقراء لأساليب العرب ولآيات القرآن الاستقراء يدل عليه وكما ذكرنا مجرد اختلاف لفظي إن ده هيسميه مجاز وده هيقول لا ده ليس بمجاز بل هو ظاهر الكلام لوجود القرينة فهذا الكلام لا فرق فيه خاصة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يثبت أن التأويل صحيح بشروط الأربعة، فهذا التأويل هو نفس الكلام على المجاز، فالمؤول هو المجاز. فالحقيقة أن هذه المسألة وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعني قد انتصر لها في كتاب الإيمان انتصارا قويا، إلا أن مراجعة ما ذكر مع ما ذكره أهل العلم في البلاغة وغيرها يؤكد أن العرب تستعمل الألفاظ أحيانا في استعمال أغلب وأحيانا في استعمال أقل استعمال. فحمل اللفظ على معناه الأغلب هو الحقيقة، وحمله على المعنى الأقل استعمالا هو المجاز، سمي مجازا أو لم يسمى فالخلاف لفظي، وإذا كان الخلاف لفظيا فلا مساحة في الاصطلاح كما ذكرنا مرات. لكن ما يكون في الأسماء الحسنى والصفات العلى في الحقيقة في كل ما ذكره المؤولون لم يستوفي شروط المجاز عند أهل المجاز، وهو وجود الدليل الذي لا مرد له والذي لا معارض له في إثبات هذا المجاز في الأسماء الحسنى والصفات العلى. والله أعلم. ما هو ده يثبت القرينة؟ لا بيثبت، يقول ما فيش كلام إلا بقرينة. صحيح، هو في الحقيقة من جهة المعنى ما بينكروش هو جزما، ولكن بينكر التقسيم، ينكر التقسيم، لكن الحقيقة إن التقسيم بالتأكيد إن هو أمر استقراء، الاستقراء يدل عليه. شرب شربات المولد في المولد جائز، الاحتفال بالمولد على جميع صوره من البدع المحدثات يوم، إلا الاحتفال الأسبوعي بالصيام يوم الاثنين، فمن أراد أن يحتفل بالمولد احتفالا شرعيا فهو يجعله أسبوعيا، ليس فقط يوم الاثنى عشر ربيع أو اثنى عشر من كل شهر أو اثنى عشر من كل سنة، لا، إنما هو يحتفل كل أسبوع، وليس بالشربات ولا بالحلوى، وإنما يحتفل بالصيام، فهذا هو الاحتفال الشرعي. إن شئتم السنة وإن شئتم البدع فهي أكثر من أن تصفى. جزاكم الله خيرا.